قال: في الروض يجوز دفع الزكاة للأقارب ولو كان يرثهم إذ لم تجب النفقة. إذا لم تجب النفقة هذا قول مشهور. إذا كان لا يتجب على نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم، إنه يدفع إلى من لا يرث. وهذا قول فيه نظر، والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة للفقين الأقارب مطلقا ولو كان يرثهم لو ماتوا. الصواب أن الحكم ليس مناطا بالإرث، ولكن مناط بالفقر والحاجة. فإذا كان قريب محتاجا يعطى من الزكاة، وتكون صدقة وصلة، إلا الوالد والولد الفرع والأصل. قد نقل المنذر الإجماع على أنه لا يدفع من الوالد والولد، والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد أولاد البني والبنات، أو لا يعطى من الزكاة، بل على قريب من يقوم عليهم وينفق عليهم حسب طلبه. أما الإخوة والأخوات والأمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء، فإذا يعطون من الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا فقراء.